تقول صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. فهذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل يشترط إذن الزوج للصلاة في المسجد؟ يستأذن الزوج إذا أرادت المرأة الخروج إلى المسجد، ويستحب له الإذن لها إذا لم تكن هناك مفاسد في خروجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. والله أعلم.